بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة القاعدة 15: لا ضرر ولا ضرار، وهذا لفظ قوله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وابن ماجة من حديث ابن عباس. فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أم لا. وهذا عام في كل أحد، وأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب على الإنسان صلته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة 15: لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة هي نص حديث أو لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: لا ضرر ولا ضرار. ولكن ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ هل الضرار هو الضرر أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقيل إن الضرار هو الضرر لكنه كرر توكيدا، يعني لا ضرر ولا ضرار بمعنى واحد ولكنه كرر توكيدا. وقيل إن الضرر هو إلحاق الضرر بالغير من غير قصد، والضرار إلحاق ما فيه ضرر بالغير بقصد. فهمتم؟ الضرر إلحاق ما فيه ضرر بالغير من غير قصد، والضرار أن يلحق الضرر بالغير بقصد. وقيل إن لا ضرر ولا ضرار، إن الضرر هو إلحاق الضرر بالغير ابتداء، والضرار إلحاقه بالغير على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة. واضح الفرق؟ على القول الأول لا ضرر ولا ضرار، الضرر إلحاق ما فيه ضرر بالغير من غير قصد، يعني ما قصد الإنسان، كمن مثلا أراد أن يحفر أو في الجدار يركب مثلا شيئا فتضرر جدار جاره، يعني أراد مثلا أن يركب ساعة أو يفتح قوة أو نحوها فتضرر الجار بذلك، هذا ضرر لكنه لم يقصد ذلك. لكن لو وضع ما فيه الأذى أمام بيت جاره هذا يسمى ضرارا. وقيل إن الضرر إلحاق الضرر بالغير ابتداء، يعني أن يقصد المضار ابتداء، والضرار على سبيل المجازات، على سبيل المجازات. والضرر ممنوع شرعا ومعيب عرفا وعقلا كما سيأتي، ولهذا قال المؤلف: فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل. فالقول من سب وشتم ونحوه، والفعل الاعتداء عليه على نفسه أو ماله أو حرمته. قال: أو سبب بغير حق، وسواء كان لهم في ذلك نوع منفعة أم لا. بمعنى أنه لا يجوز إلحاق الضرر بالغير ولو كان هذا الفعل الذي يترتب عليه إلحاق الضرر ولو كان فيه منفعة، لأن إلحاق الضرر بالغير على قسمين: القسم الأول أن يكون المقصود هو إلحاق الضرر ابتداء، فهذا محرم شرعا وأيضا منكر عرفا. والقسم الثاني أن يكون له مصلحة، أن يكون له مصلحة بحيث يعمل عملا له فيه مصلحة ويترتب على ذلك أن يلحق الضرر بالغير، فهذا أيضا منفي. إذن الضرر منفي حتى لو كان الإنسان له في هذا العمل الذي عمله منفعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا عام في كل أحد، وأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب على الإنسان صلته والإحسان إليه كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. ولهذا قال العلماء: حرم على الجار أن يحدث بملكه ما يحرم. حرم أحسن الله. ولهذا قال العلماء: حرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره. نعم. يقول رحمه الله: وهذا عام في كل أحد، وأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب على الإنسان صلته والإحسان إليه من الأقارب، لأن الأقارب الواجب الإحسان إليهم، والإنسان بالنسبة لأقاربه لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يصلهم مع الإحسان، والثانية أن يصلهم مع الإساءة، والثالث أن يصلهم أن يقطعهم مع الإساءة، والرابع أن يقطعهم بلا إساءة. واضح؟ الإنسان بالنسبة لأقاربه على أقسام أربعة. القسم الأول أن يصل أقاربه مع الإحسان إليهم، وهذا أعلى الأقسام. والثاني أن يصلهم بلا إحسان، والثالث أن يصلهم مع الإساءة، والرابع أن يقطعهم. والواجب أن يصلهم حتى لو قطعوك. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهرون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار. نعم. قال نعم: حرم على الجاري أن يحدث بملكه ما يضر بجاره من فتح باب أو نافذة أو قوة أو نحوها. فلا يجوز له مثلا أن يفتح نافذة بحيث أنه يتضرر الجار بالنظر إلى عوراته، أو يفتح قوة في الجدار بحيث يتضرر جدار الجار، أو مثلا يعمل في بيته أعمالا يتأذى من رائحتها، كما لو جعل بيته مدبغة أو جعله بهائم بحيث يتضرر الجار من رائحة هذه البهائم، هذا لا يجوز، لأن هذا من الإيذاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أحجار وأخشاب أو حفر أو غيرها إلا ما كان فيه مصلحة لهم. وفي الحديث الصحيح: من ضار مسلما ضاره الله. طيب، أيضا يحرم أن يجعل في طريق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أحجار وأخشاب أو حفر أو حفر أو غيرها، لأن هذا من الأذى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فكل ما يحصل به الضرر عليهم بأنفسهم أو على مراكبهم أيضا، قد لا يتضرر، يعني مثلا وضع المسامير في الطريق قد لا يتضرر بها الإنسان لو مشى على قدميه، لكن تتضرر بها السيارات والمراكب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أشد أنواع الضرر مضرة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، كما قال تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومضارة أحد الوالدين. طيب، هذه من أشد الضرر مضارة الزوجة، يعني أنه يكون كارها لزوجته ولا يريد أن يطلق، لأنه لو طلق طلق مجانا، فيضر بزوجته ويدع ما يجب عليه من المعاشرة بالمعروف حتى تفتدي، يعني تفتي نفسها بالمخالعة. نقول هذا محرم لقوله عز وجل: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فكون الزوج يسيء العشرة لزوجته لأجل أن تفتدي هذا محرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، كما قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وقال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. طيب، أيضا مضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، وذلك فيما إذا كان هناك فراق بين الزوجين، فيريد أحدهما أن يضر بالآخر بأن تكون الحضانة عنده أو نحو ذلك، كل هذا إذا قصد به الضرر فإنه يحرم، بل إنه لا يجوز أن يجعل الولد وأن لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله قاعدة في باب الحضانة، وقالوا: إن المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه من أم أو أب، لأن المقصود بالحضانة هي حفظ هذا الصغير وصيانته وتعليمه وتأديبه وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: يحتمل أن الفعل مبني للفاعل، فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضاراتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون، ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول، فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما، وكل ذلك صحيح. نعم. في قول ولا يضار يحتمل أنه مبني للفاعل، ويحتمل مبني للمجهول، للمجهول. ولو قال المؤلف لما لم يسمى فاعله كان أعم، لأن التعبير بما لم يسمى فاعله أعم، لأن الفاعل يحذف تارة للعلم به، وتارة لتعظيمه، وتارة للتحقير، يعني هناك أغراض كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك إضرار المورث لبعض ورثته، أو إضرار الموصي في وصيته، كما قال تعالى: من بعض وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم. طيب، من ذلك إضرار المورث لبعض ورثته بأن يهب ماله حتى يحرمهم من الإرث، أو لبعض الورثة، كما لو مثلا طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث، أو إضرار الموصي في وصيته بأن يوصي وصية يقصد بها إضرار الورثة، وهذا محرم، لأن الوصية للوارث أو لغير وارث بزائد عن الثلث أمر محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وأيضا لا يجوز أن يوصي لغير الوارث بأكثر من الثلث، بل يوصي بالثلث فأقل. ثم اعلم أيضا أن الناس قد اصطلحوا على أن الوصية تكون بالثلث، وهذا قدر جائز، لكنه ليس هو الأفضل. أفضل قدر يوصى به هو إما الخمس وإما الربع، إما الخمس وإما الربع. ولهذا اختار أبو بكر رضي الله عنه الخمس، وقال: أرضى ما رضيه الله تعالى لنفسه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. واختار ابن عباس رضي الله عنهما الربع، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فكأنه قال ذلك على غضاضة، على غضاضة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم، داخل في هذا الأصل. وكما أن الإنسان منهي عن الإضرار، فإنه مأمور ومرغب في الإحسان بجميع أنواعه، كما قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب، يقول: وكما أن الإنسان منهي عن الإضرار، مأمور بمقابله وهو الإحسان بجميع أنواعه: إحسان قولي، وإحسان فعلي، وإحسان مالي، وإحسان بالجاه. فالإحسان قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالمال، وقد يكون بالجاه. فالإحسان بالقول، قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. والإحسان بالفعل بأن يقوم بإعانة من يحتاج إلى إعانة. والإحسان بالمال أن يكون بالهدية، ويكون بالصدقة، ويكون بالضيافة، وغيرها من أنواع بذل المال. والإحسان بالجاه أن يبذل جاهه في نفع الناس بالشفاعة وغيرها. ولهذا قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليحد أحدكم شفرته، وليحد أحدكم، أحسن عليك، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم من حديث الشداد بن أوس. فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس. طيب، هذا الحديث، حديث الشداد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان، كتب هنا هل هي بمعنى فرض وأوجب أو بمعنى شرع؟ الأولى أن نفسرها بمعنى شرع. لماذا؟ لأجل أن يشمل الإحسان الواجب والإحسان المستحب. يعني لو قلنا إن الله كتب فرض صار خاصاً بماذا؟ بالإحسان الواجب. لكن إذا قلنا شرع المشروع يشمل الواجب والمستحب. إن الله كتب أي شرع الإحسان على كل شيء أي في كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا قتلتم أي فيما لا يؤكل وإذا ذبحتم أي فيما يؤكل. لأنه يجب أن نعرف قاعدة: متى عبر الشرع عن الحيوان بالقتل فمعناه أن هذا الحيوان لا يحل أكله. إذا عبر بالقتل فمعناه أنه لا يحل. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ما حكم أكل الصيد المقتول؟ حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرام. إذن متى عبر الشارع عن الحيوان بالقتل فمعناه أن هذا الحيوان لا يحل. وقولوا إذا ذبحتم يعني فيما يذبح أو نحرتم فيما ينحر. والنحر خاص بالإبل والذبح فيما سواه من البقر والغنم. فأحسنوا الذبحة، أحسنوا الذبحة. وإحسان الذبحة يكون بموافقة الشرع. وليحد أحدكم شفرته، يعني ما يذبح به الآلة، تكون حادة لا تكون مثلمة لأنها تؤلم الحيوان. وليرح ذبيحته بأن يضجعها على جانبها الأيسر. قال رواه مسلم من حديث شداد. نعم. قال: فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس. وهذا دليل على محبة الله تعالى للإحسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 16: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل هو أن تعطي ما لديك كما تطلب ما لك، والفضل الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب. قال الله نعم تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة 16: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. العدل إعطاء كل ذي حق حقه. فمتى أعطيت كل ذي حق حقه فقد عدلت. وليس العدل هو المساواة، فإن هناك فرقا بين العدل وبين المساواة. فالمساواة هي أن تسوي بين الأشخاص أو بين الأشياء حتى مع التفاوت في الصفات. فلو كنت معلما وهناك اختبار، منهم من أجاد في إجابته ومنهم من أخفق ومنهم من توسط، لو أعطيت كل واحد 100 درجة سويتهم، ولو أعطيت كل واحد ما يستحق فقد عدلت. فهمتم؟ إذن العدل إعطاء كل ذي حق حقه، وأما المساواة فهي التسوية حتى مع اختلاف الصفات. وهنا أنبه أيضاً أنه قد انتشر وشاع على ألسنة بعض الناس أن الإسلام دين المساواة. يقول الإسلام دين المساواة، وهذا خطأ. الإسلام ليس دين المساواة، بل جميع ما في القرآن نفي للمساواة. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستويان مثلاً؟ الإسلام دين العدل، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. يقول: العدل واجب في كل شيء والفضل، يعني ما زاد على ذلك، مسنون مسنون. وهذا ليس على إطلاقه، بل قد يكون حتى الفضل يجب فيه العدل، حتى الفضل يجب فيه العدل. فمثلا الأولاد، إذا كان الإنسان عنده أولاد وأعطى كل واحد كفايته من النفقة فقد عدل. لو أراد أن يخص أحدهم بزائد هذا يسمى فضل، هل يجوز؟ لا، لا يجوز. إذن العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون، هذا ليس على إطلاقه، بل الفضل مسنون فيما لا يجب التعجيل فيه، الفضل مسنون فيما لا يجب التعجيل فيه. فمثلا لو أن إنسانا عنده أكثر من زوجة فأعطى كل زوجة كفايتها من النفقة، ثم قال أنا أريد أن أعطي زوجتي الأولى زيادة، هل يجوز أو لا؟ الجواب لا يجوز على القول الراجح، ولا المشهور من المذهب أنه إذا كفى كل واحدة جاز أن يفضل بعضهن على بعض، لكن هذا القول ضعيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه معي. ويجب أن نعلم أيضا فيما يتعلق بالنفقة على الأولاد والزوجة أن العدل في النفقة ليس هو التسوية، العدل في النفقة هو الكفاية. فإذا كفى كل واحد من أولاده ولو متفاوتا فقد عدل، وإذا كفى كل واحد من زوجاته كل واحدة من زوجاته ولو متفاوتا فقد عدل. فلو كان عنده زوجتان، الأولى امرأة كبيرة تحتاج كل شهر إلى 2000 ريال، والأخرى تحتاج إلى 1000 ريال فقط، فأعطى الأولى 2000 وأعطى الثانية 1000 فقد عدل. ليس معنى أن يعطي هذه 2000 وهذه 2000، لكن لو أراد أن يهب هبة أو أن يهدي هدية هنا يسوي ويعدل. لكن إذا كان المقصود النفقة فالعدل في النفقة هو الكفاية. كذلك عنده أولاد، أحدهم يدرس في الجامعة والثاني في المرحلة الثانوية والثالث في المتوسط والرابع في الابتدائي والخامس في التمهيدي، هل نفقة هؤلاء على حد سواء؟ لا، قد يكون الذي في التمهيدي أكثر نفقة، فإذا مثلا كان يعطي أو يبذل للذي في التمهيدي كل شهر 2000 ريال، والذي في الابتدائي 500 ريال، والذي في المتوسط 500، والذي في الجامعة 1000، والذي في الثانوي 800، فقد عدل. نعم، إذن القاعدة أن العدل في النفقة ليس التسوية، بل العدل في النفقة هو الكفاية. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل، ثم ندب إلى العفو هو الفضل. لكن العفو هنا مقيد، قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح. فليس العفو محمودا مطلقا، بل العفو إنما يمدح ويثنى عليه إذا كان فيه إصلاح. فلو فرض مثلا أن شخصا اعتدى على آخر فجاء ناس وقال اعفو عنه، هل هذا على إطلاقه؟ ننظر، إن كان هذا الرجل متمردا عاتيا في عدوانه وفسوقه وإيذائه للناس فالإحسان أن يؤخذ بجريرته، وأما إذا كان هذا الأمر لم يحصل منه إلا على وجه الندرة فإنه يعفى عنه. إذن الله عز وجل في الآية الكريمة قال: فمن عفا وأصلح. فلا تظن أن العفو والمسامحة هي أفضل دائما، لا، العفو والمسامحة إذا كان فيها إصلاح، لأن العفو والمسامحة إذا لم يكن فيها إصلاح ليست محمودة، لأنها قد تجر هذا المجرم وهذا المعتدي إلى العدوان. فإذا عفوت عنه قال إيه خلاص، إذا صدم سيارة قال اسمح لي، أو فلان يشفع لي واسمح لي، وفلان يشفع لي واسمح لي، فيتمادى في العتو. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك المتعاملان بجميع أنواع المعاملات العدل فيها واجب، وهو أن تعطي الذي عليك كما تأخذ الذي لك، والفضل فيها مندوب إليه. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة. وأمر تعالى بالحق بأخذ الحق من الواجد حالا وإنذار المعسر، وهذا هو العدل. ثم ندب إلى الفضل فقال: وأن تصدقوا خير لكم. وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب. نعم، المتعاملان بجميع أنواع المعاملات العدل فيها واجب، ولكن أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى الفضل وهو المسامحة، وذلك فيما إذا كان بين رجلين معاملات ولم يكونا يقيدان هذه التعاملات، فإذا تسامح يعني عفى بعضهم عن بعض فهذا أيضا من الفضل وهو مسنون، لكن لو أراد أن يأخذ كل واحد منهما بحقه فالحق له. نعم. قال: وإنظار المعسر، فإنظار المعسر أمر واجب، وإبراؤه مستحب وفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب، وأباح التعادل فيه، وندب للفضل والاحتياط، وقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فهذا العدل. ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له، وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي فهو مباح له. ومع ذلك حث على الفضل في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذان المقامان لأهل العدل للمنصفين، والفضل للسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. ويتفرع على ذلك العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها كامل وهو الفضل الذي يؤتى فيها بالواجبات والمستحبات، ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيها على ما يلزم، وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى. نعم، كما قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه وهذا المقصر، ومنهم مقتصد وهو الذي يقتصر على المجزئ، ومنهم سابق بالخيرات. فالوضوء فيه عدل وفيه فضل وفيه ظلم. فالعدل غسل الأعضاء الأربعة الذي هو الواجب، والفضل أن يزيد على ذلك من مسنونات من تخليل الأصابع واللحية الكثيفة وغير ذلك، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، والتقصير أن يخل بشيء من ذلك. وهذا يجري كما قال المؤلف في جميع العبادات، فجميع العبادات فيها عدل وفضل وتقصير. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 17: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وذلك أن العبد عبد مملوك تحت أوامر ربه، ليس له من الأمر شيء. طيب، هذه القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أولا، ما الدليل على هذه القاعدة؟ الجواب: هذه القاعدة دلعت عليها عمومات الأدلة، منها قول الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وقوله رحمه الله: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه القاعدة تحتاج إلى تقييد، وهي: من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم، احترازا مما لو تعجل شيئا قبل أوانه على وجه مباح فهذا جائز. مثال: التعجل للشيء قبل أوانه على وجه محرم، لو قتل مورثه، إنسان مثلا له ابن عم قريب فقتله لأجل أن يرث، نقول هذا شيء تعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. لكن إذا كان التعجل على وجه مباح فهذا جائز، كتعجل الفقير من صاحب الزكاة، أن كطلب الفقير من صاحب الزكاة أن يعجل زكاة ماله. المثال: إنسان زكاة ماله تحل في رمضان، فجاء إنسان فقير في شهر ربيع الأول أو ربيع الثاني وقال: أنا بحاجة، في ضرورة إلى مال، فعجل لي زكاة مالك. هل يجوز تعجيل الزكاة؟ نعم يجوز. هنا تعجل شيئا قبل أوانه لكن على وجه مباح، فلا يقال إنه تعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. إذا من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم احترازا من الوجه المباح. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء. على وجه محرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا وعوقب. لم يفده شيئا غير هاي يفده من الوفود، يفده من الفائدة. واضح؟ نعم. يفده من نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: لم يفده شيئا وعوقب بنقيض قصده. ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة، منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا كان بغير حق، لأنه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم الميراث. طيب، من حرمان القاتل الميراث يعني أن القاتل يحرم من الإرث، ولكن هل هذا عام في كل قتل أو أنه خاص بالقتل العمد؟ فيه خلاف، فأكثر العلماء على أنه عام في جميع أنواع القتل وأن القاتل لا يرث شيئا، والقول الثاني أن ذلك خاص بالعمد، لأن القاتل عمدا هو الذي ظهر منه نية القصد، يعني قصد القتل لأجل تعجل الإرث، بخلاف القاتل خطأ. وهذا القول أعني أن القاتل خطأ يرث هو القول الراجح، وهو مذهب مالك، واختاره ابن القيم رحمه الله، قال في إعلام الموقعين: وبه نأخذ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الموصى له، إذا قتل الموصي بطلت وصيته له. نعم، الموصى له يعني قال: أوصيت لزيد بكذا وكذا. زيد هذا الموصى له جلس ينتظر، ما مات هذا الرجل فقتله، فنقول هذا تعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك المدبر إذا قتل سيده. المدبر إذا قتل سيده. نعم. المدبر ما معنى المدبر؟ من التدبير، وهو تعليق العتق بالموت، بأن يعلق السيد عتق عبده بموته، كما لو قال: إذا مت فأنت حر. العبد هذا جلس ينتظر متى يموت سيده حتى يكون حرا، فقتل سيده ليستعجل حريته فيعاقب بنقيض قصده. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه ولو خرجت من العدة. لكن هذا مقيد أيضا، من طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث. أما إذا كان غير متهم، كما لو طلبت هي الطلاق، لو فرض أن الزوجة هي نفسها طلبت الطلاق بأن تزوج هذه المرأة ثم مرض وطال به المرض فقالت طلقني فطلقها، ثم بعد طلاقه لها مات، فهل ترث؟ الجواب: لا ترث، لأن هنا صحيح أنه طلقها في مرض موتها المخوف، لكنه لم يكن متهما بماذا؟ بحرمانها من الميراث. يقول المؤلف رحمه الله: فإنها ترث منه ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج أو أيضا ترتد. فمن طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث منه ما لم تتزوج أو ترتد، هذا المذهب. والقول الثاني: ولو تزوجت لأنها معذورة. فمثلا لو أنه طلقها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث ثم اعتدت وتزوجت، ثم مات الزوج الأول الذي طلقها قاصدا حرمانها من الميراث، فإنها ترث منه، ترث منه، لأن السبب لا يزال موجودا. ولا يقال كيف ترث بسببين، كيف ترث بسببين، يعني ترث من زوجين، من هذا ومن هذا. نقول نعم، حقها من الزوج الأول سابق على حقها من الزوج الثاني، ولا مانع من تعدد الأسباب، يعني أسباب الإرث قد تتعدد بأنواع. قد الإنسان يرث بسببين، مثلا لو أنه تزوج بنت عمه، إنسان تزوج بنت عمه ثم ماتت عنه، فيرثها بسببين، بالزوجية وبالقرابة، فله بالزوجية النصف والنصف الآخر بالقرابة. ولذلك يلغز في هذه المسألة، يعني مسألة من تزوج بنت العم، فيقال ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير، فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير. ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير، فحاز الأكبران هناك ثلثا، كم بقي؟ ثلثان، الثلثان حازهما الصغير. كيف ذلك؟ نقول لأن هذا الصغير تزوج بنت عمه، صورتها أن يتزوج بنت عمه، ورثها كم بالزوجية؟ النصف، بقي النصف، النصف هم ثلاثة عصبة، له من النصف ثلث النصف، ثلث الذي هو ثلث النصف يكون سدس، أضفه إلى النصف يكون له الثلثان، ولهم الثلث. واضح؟ واضح ولا لا؟ هذا رجل تزوج بنت عمه وماتت عنه، طيب كم له بالزوجية؟ النصف، بقي نصف مال هذه المرأة لمن يذهب؟ لأولى رجل ذكر، يقسم على أبناء العم الثلاثة، قسمناه على أبناء العم الثلاثة، صار لهذا ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث، ثلث النصف سدس الكل، أضف السدس إلى النصف ثلثان، الثلثان هذه يكون ميراث الصغير. ولهذا قيل في الجواب ثلاثة إخوة لأب وأم تزوج بنت عمهم الصغير، له من إرثها نصف بفرض وسدس بالعصوبة يا خبير. ثلاثة إخوة لأب وأم تزوج بنت عمهم من؟ الصغير، له من إرثها نصف بفرض وسدس بالعصوبة يا خبير. معنى يا حسين؟ واضح؟ واضح. نعم. هذا إذا لم يكن له معصب غيره. إيه، إحنا تكلمنا ما في معصب، صورة المسألة ما في تعصيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقيل ولو تزوجت لأنها معذورة، ومما يدخل في هذا أن من تعجل، يعني أنه إذا طلقها متهما بقصد حرمان من الميراث فإنها ترث المذهب ما لم تتزوج أو ترتد، فإذا تزوجت انقطع حقها، أو ارتدت لأنها مخالفة في الدين. القول الثاني أنها ترث ولو تزوجت، وذلك لأن حقها ثابت بمجرد طلاقه لها متهماً بقصد حرمانها من الميراث. نعم. حتى مع الردة؟ لا لا، ما لم ترتد. إيه؟ مع الردة في مانع. لا، كالكلام على مسألة الزواج. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة ما لم يتب قبل موته. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويقابل هذا الأصل أصل آخر، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده. نعم. يقول مالك رحمه الله: وما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة، كما في الآية الكريمة، وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها يوم القيامة. ويقابل هذا أصل آخر: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا أمر مشاهد، لكن بشرط أن يكون لله. فالإنسان مثلا الذي يعمل عملا فيه شبهة أو عملا محرما كسب محرم، إذا تركه لله لأنه محرم عوضه الله تعالى خيرا منه، ولهذا قال ولم يجد فقده، كأنه لم يفقده. الله أعلم.